أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أسألك بوجه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما يجوز هذا، ما يتوسل الله بذات مخلوق أبدا. نعم.